حديث ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. النبي بيوصفك في الجنة وانت لابسه كده اشارب على راسك اشارب. وفي الجنة لازم اتحجب، في الجنة حلال انك تكشفي شعرك، حلال انك تعمل اي تصريحة، حلال انك تحط اي مكوه، حلال ان انت تتكلمي مع اي حد، لان ما فيش حد عنده شهوة لحد غير لزوجته، ولا واحدة عندها شهوة لحد غير لزوجها، كل حاجة حلال. طب هي لابسه ليه؟ هي لابسه القطعة دي ليه؟ عشان جمال؟ اه هو بيحلي فعلا، بس لانه بقى بالنسبة لها نعيم، بقى الحجاب ده نوع من انواع نعيم الجنة. هي عايزة تقلعه تقلعه على راحتها، انما هي لما حبت تتزين وتفرح وتتجمل وتنور سماء الجنة بجمالها لبستها او لبست الطرحة ده، هي كأن ده نوع من انواع النعيم. عشت النعيم ده، عشت نعيم العفاف، عشت نعيم الحجاب بكل ما فيه من نعيم. كفاية ان انت في حاجة ربنا بيحبها عشان كده انت بتحبيها. من العجائب ارتباط النساء العفيفات بالحجاب، ارتباطهم وحياتهم مع بنت اول مرة لبست حجاب وكانت متبرجة. لا انسى التعليق بتاعها يوم ما لبسته، قالت انا حاسة ان انا عروسة الدنيا كلها بتزفلي.